الله مولانا. نعم. المهم العبرة، حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة، ربنا سمى لغة قول قالت. طيب النملة اللي قالت الحقوا وتدخلوا مساكنكم أحسن، شافته فين؟ من إمتى شافته؟ إن كانوا ساعة ما هو جوي ما الاحتراز مش ممكن، ده لازم شافتها قبل ما يجوا الوادي، مش كده ولا ايه؟ قبل ما يجي على الوادي ما هتقول لهم ازاي استخبوا، يبقى قبل ما يجوا